وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الذين عند ربك لا